أن إنسانا تعمد أن يصلي وهو على غير طهارة، فللعلماء فيه قولان. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه ليس بكافر، وأنه آثم إثما عظيما بارتكابه لهذا المحرم العظيم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن من تعمد الصلاة وهو على غير وضوء عالما أنه يعتبر كافرا والعياذ بالله، قال: لأنه مستهزئ بالصلاة ومتلاعب بأعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. والصحيح أنه ليس بكافر، وذلك لأن الكفر متعلق بالاعتقاد والفعل محتمل، فإن قصد الاستهزاء والاستخفاف فإنه لا يبعد القول بالكفر. وأما إذا كان من باب الخوف وضعف الإيمان فإنه يبعد القول بالكفران. مثال ذلك: لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه محدث، فإنه لو بقي وصلى يحكم بكفره على القول الثاني. وأما إذا انصرف فإنه لا يكفر إجماعا. والصحيح أنه لا يكفر عند شدة الخجل وشدة الخوف، ولكنه ضعف من الإيمان، ضعف في الإيمان، وقلة حياء من العظيم الرحمن، وتعظيم لبني الإنسان على الواحد الديان. أما الحكم بكونه من أهل الكفران فإنه مرجوح، والصحيح أنه من أهل الإسلام ما لم يكن ذلك منه على سبيل التلاعب والاستهزاء.